السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، ونحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى حديث هذه السورة الكريمة عن قصة نبي الله لوط على نبينا وعليه الصلاة والسلام مع قومه، وذلك من خلال قول الله سبحانه وتعالى: وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. قلت في المحاضرة السابقة إن قوم لوط كانوا من أخس الناس طبعا، وكان فيهم جملة من المعايب التي استحقوا عليها أن يستأصلهم الله سبحانه وتعالى بعذاب من عنده، إلا أن القرآن الكريم قد ركز في كثير من آياته على عادة اللواط، والتي هي أن يأتي الرجل في دبره. وقلت ذلك لأننا حينما سوف نتحدث عما كان فيه من معايب سنجد أن المعايب التي كانت فيهم كانت في الأمم السابقة، إلا أن عادة اللواط هي التي تفرد بها قوم لوط، ولذلك كان القرآن الكريم محددا لذلك، حيث قال الله سبحانه وتعالى: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إذا لم يكونوا مسبوقين بهذا، وزي ما بنتكلم في مجال الاختراعات مثلا ونقول فلان له حق السبق والاختراع، هم كان لهم حق السبق في هذه العادة المنكرة فلم يسبقوا إليها، ولم يكونوا متشبهين بأحد في ذلك، فكانت هذه هي صبغة هؤلاء القوم ونشأت عنهم وبدأت منهم، أعاذنا الله من هذه العادة وأهلها. كما قلت، حينما تتتبع قصة نبي الله لوط مع قومه في القرآن الكريم تجد أنها جاءت في سور متعددة ومتفرقة. من السور أخبرت عما كان في هؤلاء القوم من عادات مستقبحة. فإذا ما عدت إلى سورة العنكبوت تجد أنه يقول، وأعني نبي الله لوط لقومه، أئنكم لتأتون الرجال وتصدون عن السبيل وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. يبقى دي كم حاجة؟ يبقى ما كانش اتيان الرجال فقط، لا، ده كانوا يقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. يبقى كانوا كم حاجة؟ وعددهم نبي الله لوط في سورة العنكبوت. ولذلك انا قلت لكم هناك سورة في القرآن الكريم قد ذكرت معايب قوم لوط جملة، هذه سورة العنكبوت. فبعيدا عن اتيان الرجال كانوا يقطعون السبيل، فكان في قوم لوط عادة كما قال اهل العلم، وهي عادة قطع الطريق وفرض الجباية على الناس. هذه كانوا قد سبقوا بها، كانوا مسبوقين بها عشان تبقى عارف. فقوم نبي الله شعيب كان فيهم هذه العادة، تقعدون بكل صراط، فدي كان عندهم هذه العادة قطع السبيل فسبقوا بها، فكانوا يقطعون السبيل ويفرضون على الناس الإيتاوات. هذه ايضا كارثة، وهذا من باب الفساد والإفساد في الارض والعلو فيها بالتجبر والتكبر، ولكن سبقوا بها. وتأتون في ناديكم المنكر، كما قال اهل العلم كانوا يشربون الخمر ويتفوهون باقبح الالفاظ ويلعبون القمار وكذا وكذا وكذا، وهذه ايضا امور كانت في الاقوام الاقوام السابقة. اذا كان فيهم جملة من العادات الخبيثة السيئة، الا ان هذه العادات الخبيثة والسيئة كانوا قد سبقوا بها. اما بالنسبة لاتيان الرجال فدي وهذا امر هم الذين قد استحدثوا. اتيان الرجل هذه كارثة ومصيبة. اولا الانسان يخالف بها الطبيعة التي جبل عليها الانسان ويخالف امر الله، هذه واحدة. الثانية لانه طبعا امر الله والطبيعة التي جبل الرجل عليها انه يأتي ولا يؤتى، اليس كذلك؟ يأتي ولا يؤتى، فهم يخالفون ما جبل الله عليه الانسان وما امر الله سبحانه وتعالى به. ثانيا فيه امتهال للرجولة، يعني هذا الرجل الذي يؤتى لا يمكن ان يكون رجلا باي حال من الاحوال، ولا يستحق ان يحسب على الرجال باي حال من الاحوال. ثانيا هو مكان مستقبح مستقذر. رابعا اهلاك واتلاف واضاعة لهذا الماء وهو المني. خامسا ما يترتب على ذلك بقى من الامراض الخطيرة التي يعني لا يحمد عقباها. انتوا عارفين اتيان الرجل للمرأة، سبحان الله العظيم، الرجل استودع في فرج المرأة قبض وبسط بيخلي الرجل يستفرغ ما عنده من ثقافة، لا يمكن يحدث هذا في اي موضع اخر. ولذلك الانسان حينما يأتي اي موضع اخر فبينحبس فيه ما ينحبس، وده بيجيب له سرطانات وامراض في البروستاتا وكذا وكذا وكذا، ابتلاءات لا حصر لها. وابن القيم عليه رحمة الله خير من تكلم في اضرار اتيان الرجل للرجل وما يعود ذلك على الاتي بامراض، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فهي بالطبع صورة مقززة مستقبحة من كل الوجوه، ومسألة لا تتفق لا مع الطبع، حتى مش بقول مع الدين، حتى مع اخي الطبع السليم. نعم ليه؟ طيب يسأل اللي جايبها من بيتنا السماعة، والله طب ايش اعمل يعني؟ مش كده اشتغلت؟ طيب حاضر. انت تأمرني بس. الله يعزك. فأقول انها حتى عادة يرفضها الطبع حتى السليم. يعني هناك اشياء اخوانا بطريقة الطبع كده، حتى لو قلنا لو لم يأتي دين يقول هذا حلال وهذا حرام، بالطبع كده تجد نفسك يعني غير قابل لهذا الوضع باي حال من الاحوال. فهم خالفوا كل شيء، خالفوا الطبع السليم وخالفوا العقل السليم وخالفوا الشرع وخالفوا الدين، كل التعس قوله قوله. فسبحان الله خلق الله لهم النساء، ومع هذا ما ارادوا النساء. ودي مسألة انا اريد ان الفت نظرة اليها، الانسان بحسب ما يعود نفسه. وعشان كده بنحذر اخواننا اللي بيبقوا يعني تعثر بهم الحال ولا يستطيعون الزواج، فيلجأ الى ما يسمى بجلد عميرة، اللي احنا ده في لغة العرب يسمى جلد عميرة، في لغة اهل العراق يقولوا عنها الاستمناء بالكف، في لغة مصر يسموها العادة السرية. وطبعا الكلام تفهمينه كويس. فاولئك الذين يتعثر بهم الحال في الزواج ويضطروا يلجأوا الى هذه العادة، انا بحضر مشاكل قد لا تخطر الانسان على الباب. يعني تجد انه بعد ما يتزوج لا يستلذ باتيان امرأته، انما هو اعتاد على انه يفعل بيده كذا وكذا كذا، فيترك امرأة الحلال ويدخل الى دورة المياه. والله امرأة شكت لي زوجها بهذا انه لا يأتيها ويستحمل، اعتاد هذا خلاص، اعتاد هذا. بيضاف الى هذا بقى المصائب والمشاكل اللي بيترتب على هذه العادة. فكذلك اهل اللواط، ولذلك لما يجي سيدنا لوط كلهم بناتي هن لكم اصلا بناتي، هم عايزين هم اعتادوا ده. ولذلك لما جاء الملائكة الى سيدنا لوط على طول هروالوا الى بيتي وطلبوا منه ان يخلي بينهم وبينهم، ويقول لهم هؤلاء ضيفي فلا تفضحوه، اتقوا الله ولا تخزون. الناس جايين يزغوني، انتوا جايين مش عارف. سبحان الله خلاص اعتادوا هذا. يعني خلاص طبع سيء الانسان لو اعتادوا، والعياذ بالله بتبقى زي المدمن الغروين والحشيش وهذه الاشياء، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. فدين الاسلام دين طهارة، ولذلك الدول اللي يقولوا عنها متقدمة ومتحضرة قد متحضر ايه. ولذلك انا لسه الجمعة الماضية بقول ان للأسف هم بيلقوا بكلمة حضارة وهم لا يفهمون معنى هذه الكلمة، والله لا يفهمون معنى هذه الكلمة. فكلمة حضارة هي تعني ان الانسان يرتقي في عقله وخلقه. فالامة التي تناقض العقل والخلق لا يمكن ان توصف بانها امة متحضرة ابدا، متحضرة ابدا. فاذا كان في اوروبا بيعتلوا بعض في الشوارع كالبهائم تستحي ان تفعل ما يفعلون، فهذه امة انحطت في اخلاقها، فكيف توصف بانها امة متحضرة باي حال من الاحوال. فكانوا عايزين يطلعوا قانون في اوروبا يبيح اللواط ويعتبروا ان اللواط حرية شخصية، ووزير من الوزراء ضبط وهو يؤتى في حديقة بيته فعادي عندهم وقال هذه حرية شخصية، هذه حرية شخصية. وفجأة ممكن تلاقي كتاب في مصر هنا يقول لك ده مصدر حضاري، انتوا بتهاجموه ليه؟ ده من التحضر ان الرجل ينام على الرجل وينام على امرأة في الشارع، ايه المشكلة؟ اذا كان بوذا الان بقى عنوان للتحضر، فيعني ايه اللي احنا مسمينه بعد كده؟ بقى عنوان التحضر كما قلت، بقى حضارة، بوذا بقى حضارة، فتعز ايه؟ فعندنا الحمد لله المتخلفين على قدم وساق، يعني الكلاب اللي بينبحوا لكل ما يفعل الغرب وكل ما يقول الغرب عندنا بالكيلة، بالكيلة صفائح الزبالة مليانة، فعندنا بالكيلة. فسبحان الله العظيم، فعادة سيئة خطيرة من كل الوجوه. وكما قلت الان هي انتشرت, يعني اقعد اتكلم اقول لك دي موجوده في بعض دول الخليج, اه صحيح, لكن هي شوف اشمعنى دي الدول بتركزوا عليها, دي عاده انتشرت بصوره مفزعه في دول اوروبا, والله بصوره مفزعه في دول اوروبا, وظهر عندهم دلوقتي علانيه في الشوارع الشباب المتخلف يبلغ اللي عندهم, يروح لابس حلق في في في في, في ودنه وسلسله زي المره بالظبط والباله ويتمكيش ويحط احمر واسود وكذا, النساء زي بالظبط ويمشي في الشوارع كده, وقريب هتشوف بعض البراطيش اللي عندنا يعملوا كده, ما احنا عندنا شويه جزم قاعدين يضربوا بس يشوفوا الكلام ده في الدش والانترنت والمش عارف, وعلى طول يقلدوا زي البهايم ارقى منهم واعلى, والله ارقى منهم واعلى, فهذه عادة كانت في منتهى الخطورة. فأنا بقول إن قوم لوط كما صورت صورة العنكبوت لم يكن فيهم هذا العيب فقط, وإنما كان فيهم جملة منها المعايب, إلا أن هذا العيب والعيب الذي أنشأوه وسنوه وتفردوا به وبعد هذا بقى تناقل من بعدهم, يعني فهم لهم الأصل, لهم الختم, لهم البصمة. فنبي الله لوط لكم نصحهم والله, ولكم عانى منهم وبين لهم الحلال الطيب الذي أراده الله سبحانه وتعالى, إلا أنهم أصروا على موقفهم وأصروا على ما هم فيه. والقرآن الكريم هيصور بعد ما يقول وإن لوطا لمن المرسلين, وزي ما قلنا وأرسل إلى بلدة كانت تسمى سدوم في الشام, في بلاد الشام, وأصروا على هذا الخبث وأصروا على كفرهم بالله رب العالمين. كان متزوج سيدنا لوط بامرأة أولا كفرت به وبدعوته, وكانت خائنة ترشد عن ضيفه, يجيله ضيوف هي تروح تبلغ التعبانين الخربانين دول تقول لهم, وهي اللي أرشدت عن الملائكة لما جاءوا في صورة رجال وفي صورة بشر وأنا بقول لما تقرأ القرآن الكريم في قول الله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فلفظ الخيانة هنا فخانتهما, لفظ الخيانة هنا باتفاق اهل العلم كما يقول ابن عباس لم تكن خيانة في العرض, ان رجل الاخر ياتيها, قالوا باتفاق اهل العلم ان الله سبحانه وتعالى يعصم زوجة النبي حتى ولو كانت كثرة من ان يطأها رجل اخر, وده مش اكراما لها, اكراما للنبي عشان الحرص والحفاظ على مائه حتى لا يختلط ماءه بماء غيره. ومن هنا اتفقت كلمة اهل العلم فقالتهما ان الخيانة خيانة في الدين واليد, خيانة في الدين والعقيدة. وهذا يعني كما قلت, ودي رسالة بارسلها لكثير من الشباب الصالح والرجال الصالحين الذين تزوجوا, انه الانسان ليأخذ المرأة صالحة بالظاهر كله ولا ايه, ياخذها صالحة بالايه بالظاهر, يعني انا اسمع انها امرأة على خلق ويقولوا لي منقبة وبتصلي والفرض بفرض وتقرأ وتحفظ القرآن وكذا وكذا وكذا وكذا, يبقى هذا هو ما ظهر منها. فانا اخذ امرأة, وده كثير من الشباب يجي يقول طب انا عملت ايه في حياتي, ايه يا عم في, يقول والله رحت خدتها منتقبة وبنت ناس وبعد ما اتجوزتها طلعت عيني وعين اهلي. فاقول يا اخي لك في نبي الله نوح ونبي الله لوط الاسوة الحسنة. وانا قلت هل يعتقد احد ان نبي الله لوط حينما تزوج اساء الاختيار؟ لا والله, انما هو احسن الاختيار, ولكن اختياره كسائر الناس اختيار يقوم على الظاهر, فيظهر منها ويظهر له الصلاح, أليس كذلك؟ الصلاح, فتكون النتيجة انه يقترن بها فيأتي بعد الزواج ويبدو لا يعني له منها على غير ايه؟ على غير هذا والله، على غير هذا. وكم من اخوة بيحدث معهم هذا، وكم برضو من اخوات تروح بتختار الملتحي الملتزم اللي وبعد الزواج بتلاقيه والعياذ بالله شطال يدب على وجه الارض، ما عنده التزام لا في اخلاقه ولا في دينه ولا في معاملته ولا في اي حاجة. فدي مسألة واردة، هذه مسألة واردة حتى كما قلت مع انبياء الله. فها هو نبي الله لوط لا يمكن ان يقول دينه ولا في معاملته ولا في اي حاجة. فدي مسألة واردة، هذه مسألة واردة حتى كما قلت مع انبياء الله. فها هو نبي الله لوط لا يمكن ان يقول احد ولا ان يظن احد انه قد اساء الاختيار. بالطبع هو احسن الاختيار، ولكنه يحكم بالظاهر كسائر الناس، كسائر الناس. والانبياء كلهم كده يحكمون بالظاهر بما ظهر لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها، قال انكم تختصمون لدي واني اقضي بما اسمع، يعني هو له الايه؟ الظاهر. فلعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض، يوم يجوا اثنين وواحد عليه كل حق لكن عنده طلاقة كده ويستطيع يقيم الحجة فطرح كم، اذا النبي حكم له بايه؟ بالظاهر، مع انه ليس بصاحب حق. فاقضي له، فاي امرئ اقتطعت له شيئا من مال اخيه، بدا وارد ولا مش وارد، فلا يأخذ فانما اقتطع له من نار جهنم. اذا كان هذا يعني ان يبقى اذا انت مش شطار انك تاكل حقوق الناس، وان القاضي والانبياء على رأس القضاء بيسمعوا ويأخذون بما ظهر لهم. كذلك هو في زواجه ونكاحه يأتي ويتخير امرأة بما يعني يراه ان ما فيها يؤهلها لان تكون زوجة صالحة، وبعد العشرة يبدو على غيره، يبدو على غير هذا. هذا ما حدث مع نبي الله لوط ونبي الله نوح من قبل. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى إذ نجيناه وأهله أجمعين، إذ نجيناه وأهله أجمعين. اللي حصل أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبي الله لوط في ليلة انه يخرج بليل، فأسر بأهلك بقطع من الليل، يخرج بليل. ليه؟ لان العذاب كان سيحل بقومه في الصباح، يا راجل الصباح، والقرآن قال هذا ان موعدهم ليه الصبح اليس الصبح بقريب، فيعني جاي. فاذا كان العذاب ينزل بيهم الصبح، واحنا قلنا اني دايما عشت بعثين عذاب الله سبحانه وتعالى اما ان يأتي للناس بياتا وهم نائمون او ضحا وهم يلعبون، فيبقى نايم يفتح عينه الصبح كده على مصيبة والعياذ بالله على طول كده. وده ما قاله الله سبحانه وتعالى في سورة الاعراف، افأمن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، او امن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. ده وقت ليه؟ دي اوقات ليه؟ الغفلة وشدة الاخذ ان تؤخذ وانت غافل. والله شدة الاخذ ان تؤخذ وانت ايه؟ وانت غافل. ولذلك تبص كده لما ربنا ينطف بينا يا رب، اما كان بيحدث عندنا بعض الزلازل، يوم اللي الزلزال اللي جيت اخر النهار وحسينا بيه في بدايته ايه اللي يحصل؟ نزلنا وجرينا وبتاع، لكن فاكرين الزلزال اللي جيت الصبح احنا نفتح عيلك تلاقي الدنيا بتلعب. شوف بقى الواقع والاثر على الانسان بيكون ايه. فهو من اشد والله الاخذ انك تؤخذ في وقت انت لاهم تلعب فيه، او تؤخذ في وقت انت نائم غافل فيه. فده اللي حصل، ان موعدهم الصبح يعني يصبحهم العذاب كده، يفتح عينه على كارثه ومصيبه والعياذ بالله. وده من اشد انواع الاخذ. نسال الله سبحانه وتعالى السلامه. امين يا رب، امين يا رب. فكان موعدهم الصبح، فكان الامر الى نبي الله لوط ان يخرج ومن معه. طبعا بالطبع استجاب نبي الله لوط وخرج. ما اتفق عليه اتفقت عليه الروايات الصحيحة مع ما جاء عن اهل الكتاب ان نبي الله لوط كان له بنتان، فاتفقوا على انه البنتان كانت قد امانتا الاثنين امنوا فكانوا من الخارجين معاه. فلما جاء ربنا قال واهله اجمعين، البعض بيقول ان اهله دي كلمة تصرف على حقيقتها، ان لم يؤمن مع لوط الا بناته وواحد او اثنين من اقاربه بس، ما فيش غير كده، ما فيش غير كده خلاص. والبعض يقول ان كلمة اهل تطلق على الآل، والآل والأهل هم الذين آمنوا به، فكل من كفر به لا يستحق أن ينسب إليه ويقال من آله وأهله. ولذلك سيدنا نوح لما قال إن ابني من أهله، وربنا وعد بنجاة الإيه الأهل، ففهم الأهل إن هم الإيه الأقارب يعني. قال يا نوح إنه ليس من أهله، انه غير صالح كده. يبقى العملية يبقى مين الاهل بقى وتفهم مين الاهل. ولذلك احنا بنقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، تاخدهم ايه هم ال محمد اقربه، يبقى هتدخل في ده ابو لهب وابو طالب مش كده، ما هم من ولا مش من ال محمد دول، من ناحيه الراحب مش كده. يبقى الال اللي بربيهم بقى الذين ايه الذين امنوا. صلي على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، قالوا اللي هم مين بر ابوه يا راجل يا راجل ابوه ايه الله يهديه ابوه ايه، قالوا اللي امنوا بيه اللي امنوا بيه. ولو لكن لو خدت الال على ان هم الاقارب يبقى اتدخل في دول مين اذر بقى، وقد كان كافرا وتبرأ منه وتبرأ منه. فحقيقة هذه الكلمة تنصرف الى الآل الى من آمن، سواء كان بيرتبط مع النبي بقرابة ورحم او لا يرتبط فهو من آله، ونحن الحمد لله من آله من آل محمد، نسأل الله عليه الصلاة والسلام ان نحيا على هذا وان نموت على هذا. فربنا يقول اذ نجيناه واهله، يبقى عرفنا اهله دي الاجمعين الا عجوزا الغادرين. العجوز طال القرآن الكريم يقول الا امرأته خلاص، فيذكر صفة الزوجية، وطال يقول زي ما معانا كده الا عجوزا فيذكرها بالايه بالسن بالسن. فاهل العلم يقول الا امرأتها زوجته، دي مسألة معروفة، لكن يجي ربنا يذكرها هنا بالسن بالسن ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى اراد ان يبين لك ان كبر السن لا يعفي صاحبه ان كفر بالله، ان ايه ان كفر بالله فهو لا يستحق رحمة الله. اه والله بعض الناس يبص الواحد يقول ده بطرس ولا جرجس ولا بتاع، يقول لك ده راجل كبير الله يحرقه ان لم يتب الى الله. كبير ايه وصغير ايه يا راجل، كبير ايه وصغير ايه يا راجل، كبير ربنا ياخده ويريحنا منه ان لم يهتدي خلاص. وبعد ما يموت الله يطهره بطرح مراح يا راجل، تاخذ الشفقة بانسان كفر بالله لا اله الا الله. فكبر السن لا يعفي لا يعفي صاحبه صاحبه، ما يعفيه الا اذا كان مؤمنا الا اذا كان مؤمنا فلا يعفي صاحبه. ولذلك مره واحد بيتكلم معاه في قضيه فيسمع، يقول لي اشمعنى المؤمن يعني وصاية؟ فيسمع الراجل في ايام صباه المؤمن كان معتاد ينزل يصلي الفجر ويجي المساجد ويقيم الليل، لما كبر ما بقاش يقدر يستحق من الله ايه يبقى يجري له عمله مش كده، يبقى استحق ولا مستحقش. طيب اللي انت بتكلمنا عليه بطرس ولا جرجس، فايام سباق كان معتاد يجري في الكنيسه يقول ثلاثه و15 و17، لما كبر يكتب له ايه؟ يكتب له ايه؟ عامل الاسود برضه. والله احنا اتربينا ايه اللي يستحقها يا ابني؟ يعني والله احنا اتربينا ايه اللي يستحقها؟ ايش تتكلم؟ فدي عجوز، ومع انها عجوز، ومع انها عجوز فما استحقت ان ترحم ابدا، لانها ما قدمت خيرا ها لنفسها ترحم به. انت ترحم بخير تقدمه لنفسك، بخير تقدمه لنفسك، لها عملها عمل اسود، والعياذ بالله كافرة بالله خائنة لهذا الزوج كانت تدل على ضيفه. فشوف الا عجوزا، يقول القرآن الكريم يصفها بهذه الصفة حتى يبين لك امرين. الامر الاول صبر لوط عليها، مع انها خيلة وامرأة متعبة ومؤرفة، فالناس صابر عليها لحد ما ايه ها لحد ما عجزت. ودي لما بيجوا بقى يتكلموا ان بيبقى عندك امرأة سيئة، الافضل تطلقها ولا الافضل ها تمسكه عليها؟ وحدث خلاف بين اهل العلم بين قائل هو يطلقها ويفارقها تمام، والبعض الاخر قال لا هو يصبر عليها ويخشى ان طلقها ان يبلي غيره، واحد ثاني متكعبل فيها والله سمح اللي سابك وحطك في سكتنا، واخد بالك؟ فكلام يطول شرحه، كلام يطول شرحه، ليس هو موضوعي الان يعني بابه باب النكاح لما ناتي ونتكلم عن النكاح. ولكن انا اقول امساك لوط عليها وهو كافرة كان هذا جائزا في شريعته، اما عندنا ولا تمسكوا بعصم الايه الكوافر، خلاص ما ينفع في الاسلام لا. فالشرع لوط هو شرع خاص به ولا يقاس عليه فرعون. لكن الكلام على المسلمة اللي معاك سيئة الخلق والطبع، تصبر ولا تفارق؟ وطبعا الراجح عندنا في الاسلام اني فرقوا بين سوء الخلق الذي يتعلق بتعاملها مع الناس، وسوء الخلق الذي يتعلق بعبادتها وطاعتها لله. فالمرأة التي يعني تسيء الى الله سبحانه وتعالى ومقصرة في حق الله عليها، فهذه ينبغي ان تطلق، وهذا رأي يعني انا امسك به وامين اليه تماما. واعجبني ما قاله ابن مسعود لما جاء اليه رجل وقال له ان امرأتي لا تصلي وقد نصحتها كثيرا فلم تنتصح وحلت عليها غيري، يعني برضو اللي جبت اللي كلمه جاء مش مقنع، فهي مصرة على انها لا تصلي. يقول هو يعني يزيد الكلام لابن مسعود فيقول ولها في رقبتي صداق كبير، فان طلقتها اعجز عن هذا اداء هذا الصداق والقى الله به. فقال له طلقها، لان تلقى الله بصداقها احب الى الله من ان تلقاه بها وهي لا تصلي كده على طول، فتروح في داهية. انا كده ده رأيي على طول. هذا كلام الان يطول شرحه، ولكن كما قال اهل العلم هذا يشير الى ان جواز الجواز في شريعة لوط انه الرجل المؤمن كان يمسك على المرأة اللي هي الكافرة، زواج المسلم من الكافرة ده كان جائز في شريعة لوط، وان لم يعد جائزا، وكان في اول شرعنا جائز، في اول شرعنا كان جائز اجتماعي، في اول شرعنا كان جائزا ان المؤمنة تتجوز بكافر والكافر يتجوز بمؤمنة، ولا شيء في هذا. فبعد هذا حرم الاسلام ذلك، فكان هذا جائزا في شريعة لوط. فهذا دليل على جواز الامساك على الكافرة في شريعة لوط، هذه واحدة. ثانية مدى صبر نبي الله لوط عليها، وخاصة انها عجبت عجوز ومع هذا هو يصبر عليها. ثالثا كما قلت ان كبر السن لا يستوجب الرحمة من الله ما لم يكن للإنسان عمل صالح يشفع ايه يشفع له. فالقرآن الكريم يتكلم إلا عجوزا، ربنا يقول في ايه في الغابرين، ايش في الغابرين؟ الغابرين تقول فلان غبر بمعنى أقامة، بمعنى ايه أقامة. فيقول إلا عجوزا في الغابرين أي أقامت مع الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو فسرت بأقامت لا تعرض هذا مع لو فصلوها بقولهم من الغابرين اي من الهالكين، لانها اقامتها كل من اقام اللي حصل هلك، فكلا اللفظين لا تعرض مع الاخر. فلئن شئت فقل من الباقين المقيمين الذين اصابهم عذاب الله، ولئن شئت قل من الهالكين، وكلا التعبيرين صحيح ان شاء الله تعالى. ان شاء الله تعالى الا عجوزا في الغابرين، في الغابرين. ربنا سبحانه وتعالى يقول ثم دمر. وانا دايما اقول ان في كلمات في القرآن الكريم يبقى ليها وقع على النفس، وده اللي بيسموه تأثير اللفظ، تأثير اللفظ. ففي كلمات تسمعها كده يبقى ليها تأثير على النفس، ليها جرس ضامين كده يأثر على النفس، تقوم تحس المعنى حتى لو انت مش فاهم. شوف بقولي بقى، تحس المعنى حتى لو انت مش فاهم. فشوف لما بيجي ربنا يتكلم عن اللي قاعد على الجهاد في سبيل الله، قل ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، اسمع الكلمه اللي جايه، اثاقلتم الى الارض. شوف انت بتقولها تحس ان ان ان ان, إن هو بيغوص بينزل. شوف التعبير، شوف الكلمه، شوف الكلمه اثاقلتم الى الارض، شوف الكلمه ليها واقع ازاي. يتكلم عن اهل جهنم، قل كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم. شوف الكلمه تسمعها تلاقي نفسك جالك اكتئاب، يا والله جالك اكتئاب. تيجي تتكلم عن شراب اهل الجنه، يقوم ربنا عينا فيها تسمى سلسبيلا، تحس بعزوبة الكلمه على لسانك. مش شرط بقى انك انت اشوف المعنى اوصل لك على طول كده، تحس والله سلسبيلا. شوف الكلمه، والله انا اقول احس اني اكني يعني على طرف لساني كده حلاوه الماء، سلسبيلا. شوف الكلمه، شوف الكلمه، سبحان الله العظيم. فالقران الكريم فيه كلماته، كلماتها معبره تصل الى النفس، وليها تاثير على نفس الانسان اللي بيحس الكلمات ويحس اللغه العربيه تماما. فشوف فيجي بقى ربنا يتكلم عن قوم لوط، يقول ثم دمر. شوف الكلمه دمر، شوف الكلمه، سبحان الله، كلمه تسمعها تحس بخراب كده حوالين منك، ثم ايه دمر والعياذ بالله. ف بيجي واحد يقول لك، تقول له مثلا دول ضربوا بلد معينه، يقول لك عملوا فيها ايه، تقعد تقول له بقى كسروا البيوت. شوف انا، شوف انا عمال اقول لك كسروا البيوت ولا مش عارف ايه وايه، يقول دمروها. تسمع الكلمه دي تعرف الحمد لله ما فيهاش حاجه سليمه ابدا، عشان تبقى عارف. وصوره التدمير هذه يعني هي، شوف الكلمه جاءت مجمله هنا وفصلت في ايات وفي سور اخرى. يجي ربنا سبحانه وتعالى يصف كيف كان هذا، يقول فجعل عاليها سافلها. شوف بقى، شوف بقى، خد بالك، شوف بقى، لما تيجي تشيل صندوق مثلا كده زجاجي بكل ما فيه، لو خبطت شلوت برجلك كده يمكن تطلع حاجه سليمه، لكن تعالى شيله فوق وروح سايبه، ايه اللي يحصل؟ تقول الحمد لله كله فتفيت خلاص. فيجي جبريل والله يروح شايلهم كده، شايل القريه كلها كده، جعلنا ايه عليها ويروح شايلها. وبعدين لما يجي يرميها، يرميها منكاسه، وده بيكون اشد التدمير، منكاسه خلاص. ليه؟ لان الاشياء الخفيفه هتبقى تحت الاول والتقيل فوق منهم، مش كده؟ الخفيف مين؟ مفيش اخف من الانسان، بقى مرمي تحت، والباقي بقى البيوت والجبال والكل فوق منه. فشوف، شوف، شوف التصوير القراني، وجعلنا عاليها سافلها، بقى شالها وحاملها كده، مش شالها وحاملها كده، لا، ده القاها منكاسه، منكاسه خلاص، عاليها اللي فوق بقى ايه؟ بقى تحت. يبقى جعلنا عاليها سافلها، قال وعشان ما يبقاش في حاجه خالص، عشان ممكن تطلع حاجه سليمه، ممكن العقل يتولد يبقى على ايه؟ وامطرنا عليهم حجارة من سجيل. تنزل حجر من السماء شلوا فيه بس يعني عندك مثقال ذرة وهم ان في حاجة بقت سليمة. السماء مطرت عليهم حجر عشان الكل يدك خلاص يبقى كله تمام كده. يبقى دمرنا ولا مش دمرنا؟ شوف شوف العذاب دمرنا ولا مش دمرنا. ولذلك علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن اصحابه اجمعين كنت عملت له خطبه زمان اتكلمت فيها عن انه فعلا كان يعني باب من ابواب العلم كان عنده بصيره خطيره جدا في حل اي مشكله من خلال النظر في القران الكريم. اي مشكله تجيله روح مدور لها على حل في القران الكريم ويجيبه. وده بقى فائده الانسان يكون مرتبط قوي بالقران الكريم. هيجي له واحد يقول له عندي اكتئاب خلاص نفس مخبوبه كده ومش مبسوط فيقول له اشتري نعل الاصفره وادم النظر اليه. اشتري نعل ها يكون اصفر وتقعد تبص له كتير كده. الراجل راح اشترى قاعد نفس مبسوط كده وبيضحك كده وبقى حلو كده ما بقاش عارف ليه هو نفس مش عارف ليه فراح راجع له قال انما قلت قد اصاب. اللي انت قلتهولي فعلا اصاب سليمه يعني اشمعنى اخطبت لي دي؟ قال يا اخي الم يقل ربنا في القران الكريم لما سال قوم موسى موسى عن لون البقره ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اللون الاصفر تقعد تبص له يحصل لك كده يعني ها الاصفر الفاقع ده تلاقي نفسك والعيون كده يعني تبص الحاجة في حاجات يبص لها يجيله اكتئاب في حاجات الواحد يبص لها ها يجيله. ولذلك لما تبقى مكتئب يقول لك متمشي كده طالع قاعد على البحر عمال يبص للخضره والبحر بتاعنا ده مش البحر بتاعنا عشان تبص على حاجات تانية يعني تبقى مصيبه تانية. فتبص للخضره كده والماء تجد ان نفسك بدات ها تنبسط مش كده؟ هي دي النفوس. فشوف جابها له منين؟ شوف جابها له منين؟ من القران الكريم. واحد تاني يجيله كله يعني انا بعاني من بطني ومشاكل بطني مش سايباني ايش افعل؟ فيقول له اعطيت امرأتك صداقا؟ قال نعم. قال اهو معها؟ قال نعم. قال اذهب فخذ منها درهمين. ولا تديني من الصداق اللي هي شايلها ده تديك درهمين واشتري بهما عسلا اللي هو العسل النحل في يوم مطير. كل مطره بتنزل وداع الماء يصيب العسل. جاب الطبق كده حطه والميه اللي نازله من السماء كده نازله في اللي هي طبق العسل ده ثم اذبه واشرب فلن تشكو بطنك مره اخرى باذن الله. يوم الراجل تلاقيه قاعد يجي يوم مطره لا تديني درهمين من الصداقه اللي تتفضل قوي. راح جاب عسل وحط وذوب شرب كان شيئا لم يكن معده ما كان فيها اي شيء على الاطلاق على الاطلاق. ويقعد له اذا سبحان الله برئت معدته فيقول الحمد لله صدق الله هكذا قال الله؟ يقول له نعم نعم. يقول له يا اخي الله سبحانه وتعالى قال في الصباح فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هذه واحد. وقال في العسل فيه شفاء للناس. وقال في المطر وانزلنا من السماء ماء مباركا. فوالله ما اجتمع الهنيء والمريء والشفاء والبركه في شيء الا قدر الله به الشفاء. عمل له خلطه شوف فيها كام حاجه لا لا لا لا خلطه ايه والله شوف فيها كام حاجه سبحان الله العظيم. منين؟ من القران الكريم. اشياء بقى كثيره بقول لك عملت كنت عامل خطبه كامله ساعه ونص بتكلم عن يعني استنباطات علي بن ابي طالب من القران الكريم. لما تقرا حياته وتاريخه تجد عجبا عجبا. فكان مما حدث انهم قعدوا وظهرت حالة لواط. معروف ان حكم الاسلام كما نص النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل والمفعول به، الاثنين لازم يموتوا. خلاص النبي قال هذا. لم تظهر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو حالة واحدة. فلما مات وبدأت بقى الامراض تتفشى في المجتمع وظهرت حالة لواط، الحكم عنده اقتلوا الفاعل والمفعول، لكن يتقتلوا ازاي؟ اهدي بقى اللي وقفوا فيها. النبي قال اقتل هنقتل، لكن كيفية القتل؟ طيب تحز رقبتهما بالسيف، وارد. يرجم بالحجارة، وارد. يقتلى قتل المفسدين في الارض، يعني تقطع ايديهم وارجلهم من خلافه ويصلبوا ويتركوا كده لحد ما يموتوا، وارد. يلحق القتل بتاعهم باي لون من الوان القتل. راح خارج سيدنا علي وقال ارى، رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين، وقال ارى ان يصعد بهما الى اعلى مكان، يطلع مكان عالي كده فوق جبل، ويلقيا منكسين ثم يتبعا بالحجارة. طب جبت ده منين؟ قال هكذا فعل الله بقوم لوط، مش كده؟ جعل ايه عاليه ايه سافله بتربو ملكس، وامطرنا عليهم ايه حجاره من سجيل. قال هو هنعمل كده، هو لعب كده، نعم الله، والله نعم الله. شو القران قال ده؟ خلاص. وتنازعتم في شيء فردوه الى الله باول هذا الله، ادي ما فعله الله بقوم لوط. فكان رايه يفعل بهما ما نص عليه القران ليه الكريم. فدي كانت كيفية التدمير، ودي اللي اخذ منها علي بن ابي طالب كيف يقتل اللويطي ومن يلاط فيه يبقى ثم دمرنا. شوف الكلمة بقى دي دمر، وبعدين يقول لي ليه الاخرين؟ ايه الاخرين؟ الاخ كالابي يقول لي ثم دمرنا الذين قاعدوا الباقين، مش كده؟ قال الاخرين، قال اهل العلم لانها صفة ذم، كأن اللي خرجوا هم الاول الذين لهم الايه الصبار، ودول الموقوسين المتأخرين، ودول الموقوسين. شوف كلمة، ولذلك الكلمة دي استخدمها رجل حينما اراد ان يذم نفسه. اللي يقرأ منكم الحديث الذي ورد في صحيح البخاري، ماعز لما زنى وجاء ليعترف على نفسه بالذنب، حديث صحيح البخاري، فوقف على باب المسجد ونادى يا رسول الله، شوف الكلمة اللي جاية، ان الاخر قد زنى. تسمع ان الاخر تفتكر هو بيتكلم عن واحد تاني؟ لا والله، بيتكلم عن نفسه، ولكنه الزم نفسه هذه الصفة كأنه يرى ان ذنبه الذي فعله اخره وجعله في مؤخرة المؤمنين. شوف الكلمة، ان الاخر ايه قد زنى. فلم يجي ربنا يشوفهم الاخرين علشان يديهم صفة ايه ها ذم، يبقى صفة ايه ذم، يبقى ذنبهم هذا اخرهم وابعدهم واقصاهم عن رحمة الله سبحانه وتعالى وعن كرمه وعن فضله. فيقول يبقى ثم دمرنا ليه الاخرين. ايه الكلام بقى يوجه لاهل مكة التعبانين الخربانين الكفرة اللي مش عايزين يعقلوا دول؟ والله الكفر مش عايزين يعقلوا. قل طيب قوم لوط دول وانكم لتمرون عليهم مصبحين هو بالليل افلا تعقلون. الجماعة المشركين العرب كان ليهم رحلة بيسافروا فيها الى اليمن، ورحلة يسافروا فيها الى الشام. في سفرهم الى الشام كانوا بيمروا على قرى لوط، كانت عبارة عن ارض منتنة فيها بركة منتنة والعياذ بالله. ولذلك كانوا اذا ما جاءوا ومروا عليها جاوزوها واسرعوا حتى الريحة اللي بتنبعث منها واخد بالك ريحة والعياذ بالله منتنة معفنة زي ما تقول. ولذلك كنت تلاقي دائما حتى الكافر هو حي شمه كنت تلاقيه زلك ريحته مزلقة. او الله كده ما الكوش جيران مش مسلمين ها والله انا بعرفهم من ريحتهم والله يعني اقول لك ده مش مسلم والله ويطلع يطلع كده ليهم ريحه معفنه كده. ما ربنا والعياذ بالله زي ما افسدوا فساد العقيده يا اخوانا عشان بعارف بيؤدي الى فساد الجسم والعقل وكله والعياذ بالله ليهم ريحه معفنه كده والعياذ بالله يتعرف بيها خد بالك او منتن جيت بس كده على طول. ولذلك هو ربنا وصفه ده انما المشركون نجس مش منتجس نجس نجس النجس اصل النجاسه يعني هم في الاصل نجاسه انما المشركون ايه نجس هم في الاصل نجاسه. فكان يمروا على قرى لوط دي بركه فيها بركه مدفنه وماء معفن وريحه والعياذ بالله. ولذلك بقول لك كانوا يسرعوا كده ويتجاوزوها والبعض كان يختار طريق بعيد يقول لك بس عشان دي بنعد حتى عن الريحه دي والعياذ بالله. فبيمروا عليهم وعارفين قصتهم. اذا انتم تعلمون ماذا فعل الله باهل ليه باهل الكفر فلما تصرون على الكفر. ولذلك يا اخي سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم اما يجي ابنك وبعدين يشوف ابن الجيران ويشوف ده بعينه الوقت سقط ما كانش بيذاكر ومبقاش فالح ها وفي الاخر يروح اشتغل ميكانيك ولا بتاعه وعمال يضرب وبقى مزيت وحالته حاله والنصطه بيشتمه باقبح الالفاظ. وبعدين يجي ما يذاكرش ابنك تقوم تقول له ايه وتقول له ايه تقول لي يا اخي انت ما عندكش عقل ولا نظر كده ولا ايه عندكش عقل ولا نظر انت مش شايف حاله قدامك اهو حاله قدامك اهو. ففعلا الانسان الذي يرى ولا يعتبر انسان بلا ايه بلا عقل. واحنا هنجادل الحته دي شويه بلا عقل. فيجي القران بقى قال ثلاث حاجات في في في, في الايه دي وانكم لتمرون عليهم مصبحين ادي واحد وبالليل ادي اثنين افلا تعقلون ادي ثلاثة. كل يوم يمر عليهم ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار الوقتين دول لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. طب وباقي النهار خد يبقى اختار صبح وليل مش كده. وبعدين قال ده مش عايزين تعتبروا تبقى انتوا بلا ايه افلا تعقلون افلا تعقلون. والثلاث حاجات دول لينا معاهم ان شاء الله واقفه. عايز تقفى صحيح يعني يبقى ان شاء الله تعالى هديني يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدم. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.